أصل من أصول المهمة جدا هدفك لابد أن يكون محددا. يعني هدفك واحد، يعني أنت دلوقتي قاعد بتحفظ القرآن، إيه اللي يقومك دلوقتي ترد على تليفون وكل شوية تبص على إيه جالك رسالة ولا إيه، طب أشوف النت في إيه، طب مش الله، طب أنا بقالي كتير، والشيطان طبعا عمالي يقومك كل شوية مش هيسيبك، طب أنا بقالي كتير ما كلمتش فلان ما كلمتش الله، طب ده وقت القرآن ما ينفعش، إنك هدفك القرآن. تعلم من الصحابة رضوان الله عليهم، النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة قال للصحابة قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فالصحابي عمير بن حمام رضي الله عنه قال بخن بخن يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال بخن بخن، نعم جنة عرضها السماوات والأرض، ما حملك على قولك بخن بخن؟ يعني زي ما احنا بنقول ياه، فعلا هو مصدق طبعا بس متحجب. فقال لا يا رسول الله انا تمام مصدق، ولكن اشتهي ان اكون من اهلها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انت من اهلها، خلاص انا في الجنة اهو، الصحابية هيروح ينام ابدا، نشاط حيوية لانه خلاص هدفه تحدد، جنة عرضها السماوات والأرض. فماذا فعل؟ كان في يد عمير رضي الله عنه ثمرات قليلة يتزود بها على القتال، ثمرات، فنظر إلى ثمراته، لأن أنا حييت حتى آكل هذه الثمرات إنها إذا لحياة طويلة. فماذا فعل؟ رمى حياته ثمراته، تخيل ما هو الحياة ثمرات دلوقتي، مفيش حاجة توقفني، هدفي معروف خلاص، وانطلق يقاتل حتى يفوز بوعد النبي صلى الله عليه وسلم جنة عرضها السماوات والأرض. شوف بقى الهدف عمل ايه، لن تحفظ القرآن إلا أن تعرف أن من وراء حفظك جنة عرضها السماوات والأرض. سحرة فرعون لما جاءوا إلى فرعون، فرعون جابهم ازاي أصلا، وعادهم الدنيا، وعادهم الدنيا، قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. طبعا لما شافوا المعجزة الباهرة فألقي السحرة سجدا، قالوا أمنا بربي هارون وموسى، طبعا توعدهم بالتصليب وتقطيع الأيدي والأرجل من خلاف، ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا له إيه؟ لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، جايين عشان الدنيا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إيمان عمره لحظة، لحظة ولكن بصدق، الهدف بقى خلاص عارفين هدفهم. أنت تعرف لو أنت خاطبت كل ملذات الدنيا قلت لها لن نؤثرك على ما جاءني من النعمة من حفظ القرآن، الفراش لن نؤثرك على حفظ القرآن، الملذات، النت، الفيسبوك، لن نؤثرك على القرآن الكريم. القرآن له وقته الذي لابد أن يأخذه أنت أيها المشتاق وأنت أيتها المشتاقة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أصحاب الإخلاص المخلصين، أصحاب الأهداف العظيمة، وأعلى أهداف لنا هي الجنة ورضا الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص والهداية والرشاد والقبول والجنة.